إن لن ندخلها ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب، ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضا. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه لقوله تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة. والعامل في 40 محرمة على الأصح، فيجب وصله معه. وقيل العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم، وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنى لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. فلا تأس أي لا تحزن، والخطاب لموسى. وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. نبأ ابني آدم هما قابيل وهابيل إذ قربا قربانا. روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده. وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول، وإلا فلا قبول. فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعت، وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله. العلم عند الله تعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الأخ الكريم، هذه الآية الكريمة إنما يتقبل الله من المتقين، ضعها نصب عينيك ليل نهار صباح مساء وفي كل عمل، واعلم أن الله إنما يتقبل من المتقين. فينبغي على المرء أن يحرص لأجل أن يكون من المتقين حتى يقبل عمله. يقول ابن جزي استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله استدل بها المعتزلة إلى آخره. أقول ذكر المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة، وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة ويرضى قول الأشاعرة. وقول المعتزلة ظاهر الفساد لأنه مبني على أن العاصي ليس بمؤمن، وشرط قبول العمل الإيمان. وأما قول الأشاعرة فصحيح من جهة أن الشرك يحبط العمل، لكن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشركا فالله يقبل عمله مطلقا، وليس هذا بمستقيم. فإن المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء والمن والأذى في الصدقة ومخالفة السنة. ومن الخطأ في فهم الآية ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل إلا من تقي، فاعل المأمورات تارك المعاصي، وهذا يؤول إلى قول المعتزلة. والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا من اتقى في عمله ذلك بأن أتى به على الوجه المشروع خالصا صوابا ولم يأتي بما يبطله، والله أعلم. إذن على الإنسان أن يراقب عمله، يأتي به مخلصا لربه متابعا نبيه صلى الله عليه وسلم. لئن بسطت إلي يدك، الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه، وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه، بل يجب. إذن يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه، ويجب على الإنسان أن يحفظ نفسه. ومما يجب على المرء حفظه أن يحفظ الإنسان عقله، وأن يحفظ بدنه، وأن يحفظ المواهب التي وهب إياها وينميها ويحفظها ويجعلها في طاعة الله. فإذا ضيعها أو ضيع شيئا منها فإنه يحاسب على الأمانة التي ائتمنه الله عليها فضيعها. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أهون الشرين، كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أشار المحقق إلى أن الحديث في مسند الإمام أحمد. وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي، وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على البادئ، والحديث في صحيح مسلم كما أشار إليه محقق الكتاب جزاه الله خيرا. وقيل بإثمي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك، وذلك جزاء الظالمين، يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. فبعث الله غرابا، الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويوار الميت، وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل، سوءة أخيه أي عورته، وخصت بالذكر لأنها حق بالستر من سائر الجسد، فسميت العورة بالسوءة لأنه يسوء الإنسان أن يراها غيره. والضمير في أخيه عائد على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني إسرائيل من بني آدم. قال يا ويلتا، أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء، وكذلك يا أسفا ويا حسرة، فأصبح من النادمين أي على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، والصحيح أنه لم يكن كافرا، لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر. وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح، من أجل ذلك يتعلق بي كسبنا، وقيل بي النادمين وهو ضعيف. كسبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم، أو كتبناه في كتبهم، في غير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص، أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل في الحرابة، فكأنما قتل الناس جميعا، تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات. تأمل أخي الكريم خطورة القتل، إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، والثاني انتهاج الحرمة والإقدام على العصيان، نعوذ بالله من معصية الله تعالى ونعوذ بالله تعالى من كل ذنب، والثالث الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك، وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية ساء